هل الصلاة في مساجد الحرم عموما لها أجر 100,000 صلاة؟ نعم. الصلاة في مساجد الحرم عموما في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، قال آخر من العلم أنه عام داخل حدود الحرم. وعلى كل حال الصلاة في خارج المسجد الحرام لها فضيلة، حتى على القول بأنها التفضيل 100,000 خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة، فالصلاة في بقية الحرم لها مزية، لها فضل أفضل من غيرها. ولهذا جاء وارد ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية، في غزوة الحديبية لما منع كان على حدود الحرم، كان يدخل ويصلي في الحرم، ففيها فضيلة. والصلاة في المسجد الذي حول الكعبة فيها مزية أيضا، كثرة الجمع والقرب من الكعبة. نعم.